الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في شرح هذا الكتاب وهو عمدة الأحكام الذي جمع فيه مؤلفه الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى أحاديث تتعلق بالأحكام الفقهية، وضمنه أحاديث الصحيحين، فيذكر أحاديث تقاها من صحيحي البخاري ومسلم، وربما كان لأحدهما وقد يتفقان في اللفظ، وقد يكون اللفظ لأحدهما دون آخر أو زيادة لأحدهما دون الآخر، ورتبها ترتيبا فقهيا على أبواب الفقه المشهورة عند أهل العلم. وانتهى بنا الكلام إلى كتاب النكاح، وبصورة أدق عند بابه الخامس، وهو باب في عشرة النساء. وذكرنا الحديث الأول منه، حديث من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. ذكرنا فقه الحديث وما يتعلق به من أحكام الشرعية والفقهية التي استفادها واستنبطها العلماء. الحديث الذي بعده قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضده الشيطان أبدا، لم يضده الشيطان أبدا. هذا الحديث رواه البخاري وكذلك الإمام مسلم، وبينهما شيء من الفوارق في ألفاظ الحديث. ومن لفظ البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أما لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني أو ما رزقتنا، ثم قدر بينهما أو في ذلك أو قضي له ولد لم يضره شيطان أبدا. وذكر البخاري الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه، ذكر في كتاب الطهارة إشارة إلى أن الطهارة يشرع أن يبتدئها بذكر اسم الله، بسم الله. وذكره أيضا في صفة إبليس وجنوده، كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده. وذكره أيضا في النكاح ما يقول الرجل إذا أتى أهله، وذكره أيضا في الدعوات ما يقول إذا أتى أهله، وذكره أيضا في السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، أيضا هذا في كتاب التوحيد. و كذلك رواه مسلم، ورواه أيضا الترمذي، وبوب عليه ما يقول إذا دخل على أهله. هذه تبويبات الفقهاء أو تبويبات بعض أهل الحديث في كتبهم. الحديث عن ابن عباس، وترجمناه غير مرة، أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة الكرام الحفاظ فقهاء العلماء المفسرون الفراغ أصحاب الفرائض والمواريث اشتهر بالعلم رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان صغيرا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز قارب الاحتلام، ولكنه كان حريصا على العلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبوه حريصا على أن يتعلم. وفي السنة ما يدل أو في ترجمته وما نقل في الآثار ما يدل على ذلك، أي على حرصه هو على العلم وكذلك أبوه. ومن ذلك أنه لما جاء ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبات عنده، ففي بعض الروايات كان ذلك بإشارة والده العباس، بإشارة والده العباس قال إيت النبي صلى الله عليه وسلم وبت عنده وتعلم منه، أو كما جاء في الرواية. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد، صلى أربعا ثم صرف إذا بعبد الله بن عباس خلفه فأدخله بيته وبات عنده. وكانت النوبة هي نوبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهي خالة ابن عباس، خالة ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، كل منهما ابن عم الآخر، وفي نوبة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وهي ماذا؟ خالة ابن العباس، لأن أختها زوجة العباس والد عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. وفي تلك الليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فانتبه له ابن عباس وتقدم وأتى بإناء من ماء وجهز له وضوءه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن ابن عباس هو الذي وضعه دعا له: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. روايات كثيرة في دعائه عليه الصلاة والسلام له. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لزميل له من الأنصار: تعال بنا لنجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنأخذ عن الصحابة الكرام أي الكبار. فقال الأنصاري: أو ترى الناس يحتاجون إليك يا ابن عباس وفي القوم مثل أبي بكر وعمر كبار الصحابة؟ فتركهم وتفرغ ابن عباس لجمع العلم، فكان يتتبع كبار الصحابة ويأتي بيوتهم، وإذا وجد الباب مقفلاً توسد رداءه عند باب الرجل، وحتى إذا خرج وجده عند الباب تسفه الرياح، فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ قال: جئت أسأل العلم وأطلب العلم وأطلب الحديث. قال فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو أنك أرسلت إلي لجئتك. وهذا من إكرامه لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ الحديث عن الصحابة الكرام وجمع من العلم ما صيره مقدما كبيرا في العلم رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجعل ابن عباس في مجلس مشورته، حتى أن بعض كبار الصحابة قالوا: هذا ابن عباس تجلسه معنا وهو في عمر أبنائنا. فأراد عمر أن يبين لهم سبب ذلك، فسألهم عن سورة إذا جاء النصر الله والفتح ماذا ترون فيها، فكل ذكر بما يدل على ظاهر معناها. فقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السورة لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح هذا فيه الإشارة إلى أنك يا محمد قد قرب أجلك. قال عمر: والله ما أعلم منها إلا كما تعلم. فبين لهم قدره في العلم، فعلى صغر سنه كان يجلس مع الكبار لما له من العلم. وقد أثنى عليه ابن مسعود وهو العالم النحرير العالم بالتفسير، ابن مسعود قال: أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال: ما من آية إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت ويعلم تأويلها. ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لجئته، يعني يدل على ما له من العلم رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك يثني على ابن عباس وأنه قد جمع من العلم الشيء الكثير. فإذا علمنا أن ابن مسعود توفي سنة 32 وابن عباس عمر بعده فتوفي سنة 68، يعني زاد بعده 34 سنة، فما هو العلم الذي حصله بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فكان من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة ومن المكثرين أيضا في رواية الحديث. توفي سنة 68 للهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الحديث حديث عظيم، ويبين أن هذه الشريعة ما أخلت جانبا من جوانب الحياة إلا وصبغت عليه لمسة دينية ربانية عظيمة تربط العبد بربه سبحانه وتعالى، وحتى في مجال الأمور المباحة والمأذونة والمشروع عموما من غير أن يتنزل عليه الحكم الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو السنية والندم. فالشريعة سدت جميع مناحي الحياة بما تضمنته من الأحكام الشرعية، فلا نحتاج إلى شيء يزيد عن هذه الشريعة، فإن الشريعة تضمنت كل شيء. فإن قيل: وما يحدث لنا مما لم يكن من قبل؟ نقول: في الشريعة ما يدل عليه عموما بالقواعد العامة والأصول الكلية التي تدل على ما الذي يتصرف فيه فيما يستحدث ويستجد من الأحكام. فهذا حديث في باب الآداب وفي آداب الجماع، وأنه مما ينبغي أن يكون إذا أتى الرجل أهله أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، مما يدل على ذكر اسم الله عز وجل في كل الأمور. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، أي عند إرادة الجماع، قال بسم الله، فيذكر اسم الله سبحانه وتعالى، قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان. هذا دعاء، دعاء جنبنا، أي اجعل الشيطان في جانب وأنا ونحن في جانب، هو في جانب ونحن في ماذا؟ في جانب. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الولد، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الولد. وهذا من أوائل الأمور في بركة الأولاد، وإن كان تسبقه أمور أخرى كثيرة، ولكن أيضا من أوائل الأمور في بركة الأولاد وفي السعي لأن يكون الأولاد في يعني أهل صلاح وخير وبر وطاعة ونحو ذلك، أن يأتي أو أن يكون التعامل بهذه الطريقة. هذا من الآداب ومن الأمور التي تعمل، أنه في بداية الجماع وإذا أتى أهله قال هذا الدعاء، قال هذا الدعاء. ولو قدر الولد فإنه يجنبه الله سبحانه وتعالى ضرر الشيطان، وهذا أدب من الآداب العظيمة والشريفة، وكذلك تكون عادة الإنسان أو عادة الناس في مثل هذه الأعمال، لا بأس أن تقترن بذكر الله وبذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث تضمن فوائد كثيرة، ومنها استحباب هذا الدعاء المذكور، استحباب هذا الدعاء المذكور في بداية الجماع إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله. ذكر بعض أهل العلم أنه يقول عندما يأتي أهله بسم الله، وقال ذكر بعضهم وزاد يقرأ قل هو الله أحد ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العظيم: اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ولدا يخرج من صلبي. قال بعضهم: إذا قارب أن ينزل قال في نفسه دون أن يحرك شفتيه: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والحقيقة أن هذه زيادات لم يرد فيها شيء، لم يرد فيها شيء، فدعوة التقرب بها وتخصيص ذكرها في هذا الموضع هو في الحقيقة من الزيادة في الدين وفي الشرع، ولم يرد بذلك شيء. الذي جاء أن يقول بسم الله، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه الأذكار الزائدة، فهي زيادات من مما ظهر لبعض أهل العلم ورأى أن الجانب هذا فيه ساعة في أن يزاد فيه. والحقيقة أن باب التعبد هو باب توقيفي، باب توقيفي، فينبغي عند دعوى مشروعية الذكر أو شيء من هذا أن نقف حيث وقف الشرع، حيث وقف الكتاب والسنة، حيث وقف إيش؟ حيث وقف ماذا؟ الدليل، حيث وقف الدليل. ولم يرد في الدليل شيء من هذا، فما ذكر ها هنا لا يصح. ومن الفوائد الاعتصام بذكر الله عز وجل، الاعتصام بذكر الله تبارك وتعالى ودعائه، الاعتصام بالله عز وجل من الشيطان ودعاء الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يبعد الشيطان عن الإنسان. ومن الفوائد الحث على المحافظة على التسمية والدعاء في كل حال، لم ينهى، لم يرد فيها نهي شرعي، فيها الحث والترغيب على المحافظة على التسمية وعلى الدعاء، إلا موطن ورد فيه النهي فهنا يجتنب، كان يكون مثلا في الصلاة في موضع القراءة يقرأ القيام، يقرأ فيه القرآن في قيامه، إذا كان يحسن تلاوة يقرأ القرآن، لا يأتي بدعاء مثلا، وهكذا. فالحديث يدل على أن المحافظة على التسمية على الشيء والمحافظة على الذكر وعلى الدعاء مما يرغب فيه. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الشيطان ملازم للإنسان، الشيطان ملازم لابن آدم من حيث خروج من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمه حتى إلى حين موته. ولهذا شرع لنا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، الالتجاء إلى الله جل وعلا لدفع ضرر الشيطان، فالشيطان ملازم لابن آدم من حين خروجه من ظهر أبيه، يخرج من بين الصلب والترائب أسفل الظهر بالنسبة للرجل، وترائب المرأة على صدرها كما جاء في تفسير بعض أهل العلم وذكرت أقوال أخرى، فمن حين الخروج والشيطان يريد أن يلحق الأذى ببني الإنسان، فهذا الحديث يدل على ذلك. كذلك فيه رد على من كره ذكر الله جل وعلا في حالي الخلاء والجماع، فهنا أثناء الجماع جاء ما يدل على مشروعية الذكر، إذا جامع وإذا أولج قال بسم الله اللهم جني من الشيطان جني من الشيطان ما نجدته. وجاء في رواية تقييدها قال: إذا غشي أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. هذه رواية عند ابن أبي شيبة، إذا غشي أهله أي على أهلي وأولج وأنزل وجاء لينزل، فأنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا، التجاء إلى الله جل وعلا لدفع أذى الشيطان. نعم. في نسخة للبخاري نسخة الكرماني فيها زيادة لا توجد عند غيرهم، نعم، في نسخة الكرماني وهي قرأت على الفربري أو الفربري، قيل للبخاري: إذا كان لا يحسن قولها بالعربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. هذه زيادة ذكرها بعضهم في نسخ البخاري، هي نسخة واحدة، نسخة الكرماني التي قرأت، يعني قال أنه قرأ على الفربري وهو الراوي محمد بن يوسف الفربري الراوي عن البخاري، يعني في هذه النسخة التي عند الكرماني فيها هذه الزيادة. وشرح في هذه الزيادة قيل للبخاري: من لا يحسن قولها بالعربية يقول بالفارسية؟ قال: نعم نعم. طيب، قوله هنا لم يضره الشيطان أبدا، ما معنى لم يضره الشيطان؟ قال بعض أهل العلم: هذا لا يحمل على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء، لا يحمل على العموم. وقيل لم يضره، أي لم يصرعه، لم يتلبس به. وقيل لم يضره، أي لا يطعن فيه عند ولادته بخلاف غيره. وهذان قولان لا دليل عليهما، نفي الصرع ما في دليل، ونفي الطعن مخالف للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم، فإنه جاء يريد أن يطعن فطعن في الحجاب، فطعن في الحجاب ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام لدعاء أم مريم. قال: فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استعاذت بالله جل وعلا من الشيطان، فجاء الشيطان ليطعن في عيسى في خاصرته عندما ولدت أمه مريم، فغلب الحجاب فطعن في الحجاب. فما من أحد يسلم من طعنة الشيطان عندما يخرج من بطن أمه إلى عالم الدنيا، ما من أحد إلا ويطعن فيه الشيطان، ولم يجنب إلا من؟ إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الآية: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وبعض أهل العلم قال: هذا الحديث يحتمل حمله على عموم الضرر، يعني لم يضره الشيطان لا في دينه، ويحتمل حمله على الضرر البدني. قال ابن الخليل: هذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، يعني لم يضره، ما المقصود؟ الضرر الديني أو المقصود الضرر البدني؟ قال: يمكن حمله على الضرر البدني، يعني لم يصبه ضرر في بدنه، أما في دينه فقد يقع، لأن هذا واقع. لكن قال: إذا خصصناه بالضرر البدني هذا تخصيص على خلاف الأصل، وإذا حملناه على العموم لم يضره الشيطان حتى في دينه، فهذا يكون معناه أنه سيعصم من المعاصي، وقد لا يتفق، لا يقع ذلك، لا يقع ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، لم يضره الشيطان يعني لم ينتهي إليه بضرر. فإذا قلنا لا يضر في دينه، الحديث واقع، لأنه حديث صادق المصدوق، لكن قد نرى في الواقع وقوع المعصية، فكأن الحديث فيه نوع إشكال استشكله ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم. لكن يمكن أن يجاب على هذا بجواب يذهب هذا الإشكال، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل للشيء أسبابا وجعل له أيضا موانع، فتوفر الأسباب لا يكفي لترتب الحكم حتى تزول الموانع، حتى لا تكون هذه الموانع. فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع ترتب المسبب، لكن إذا انتفت الموانع ولم توجد الأسباب قد لا يقع المسبب، وإذا وجدت الأسباب لكن لم تمتنع الموانع قد لا يوجد الأسباب. ولذلك فهنا قد يسمي المجامع فيكون قد أتى بالسبب، ويستعيذ ويكون قد أتى بالسبب، لكن توجد موانع تمنع ترتب هذا الأمر، وهو سلامته من نزغات الشيطان، فتمنعه فيقع منه نزغات الشيطان أو ولو شيئا يسيرا كما ذكر بعض أهل العلم، وبهذا يزول الإشكال، يزول الإشكال. طيب أعيد وجه الإشكال وجوابه. قال: لم يضره الشيطان أبدا، يعني إذا جاء الإنسان وجامع أهله قال بسم الله اللهم جنب من الشيطان جنب الشيطان ما زرتنا، حملت أهله فولدت، الشيطان لا يضر هذا المولود. طيب لا يضره في ماذا؟ إيش معنى لا يضره؟ ما معنى لا يضره؟ هي يعني لا يضره في بدنه أبدا، أما الطعنة فواقعة لا محل، أم لا يضره في دينه، لا يوقعه ويوسوس له في خطأ أو خطيئة ومعصية وكذا، هل يحملها؟ هنا وقع الإشكال. فقد نجد هذا يعني أن يفعل الزوج هذا الأدب الشرعي ويترتب الولد، ولكن يقع منه أن الشيطان يصل إليه بالوسوسة والإغواء. فما هو الجواب؟ نقول الجواب كون الرجل إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنب من الشيطان الحديث الدعاء، هذا سبب من الأسباب، ولا بد من انتفاء الموانع، يعني هذا سبب لأن لا يصل الشيطان إلى الإنسان بماذا؟ بإغواء ووسوسة ونحوها. لكن لا بد أن لا توجد موانع أخرى تمنع هذا الشخص من الوقوع في الغواية والوسوسة، كأن لا يطلب هو بنفسه أسباب الغواية، كان يأتي إلى أسباب الغواية ونحو ذلك. فلا بد من اجتناب الموانع، انتفاء الموانع، فإذا انتفت الموانع ترتب المسبب الحكم فلا يضره الشيطان، وإذا لم تنتفي الموانع قد يقع من الشيطان إلحاق ضرر بهذا الإنسان سواء بإغواء أو بوسوسة أو بغير ذلك. فهذه بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث. بعض المسائل أو الفروع التي يذكرها بعض أهل العلم ها هنا، مسألة أنه لا يكره الجماع مستقبلا للقبلة أو مستدبرها سواء في بنيان أو في غير بنيان، وبعضهم قال إكراما للقبلة يتغطيان، وهذا من آداب الجماع. نعم، وقيل أيضا من الآداب في مسألة الجماع أن يأتيها كل 4 ليالي مرة، فما زاد أو نقص فبحسب حاجة الزوج في التحصين، ذكره بعضهم. بعضهم قال يكره الجماع أول ليلة وآخر ليلة وهو ليلة النصف من الشهر، قالوا لأن الشيطان يحضر ذلك، وهذا لا دليل عليه إلا في حديث مروي من طريق علي بن أبي طالب عند أبي نعيم في كتاب الطب، وأنه لا يأتيها ليلة النصف فالشيطان يحضره، وهذا حديث لا أصل له، حديث لا أصل له. كذلك ذكروا أن من آداب الجماع أنه إذا قضى وطره أمهل أهله حتى تقضي وطرها. من الفوائد ما ذكره شيخ ابن تيمية وأيضا عليه أهل العلم أن عزل الرجل عن المرأة عن زوجته، يعني إذا جامع فأولج، فإذا جاء للإنزال أنزل خارجها، قال هذا الحكم حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة، إذا أذنت المرأة في ذلك جائز، هذه المرأة الحرة. أما العزل في الأمة فإنه للزوج للسيد أن يفعل ذلك، أما عزل الرجل عن امرأته فلا يجوز إلا بإذنها، لأن ذلك من حقها. وأحيانا يأتي السؤال في مثل هذا، فمن الأزواج من يمنع زوجته من الولد، وذلك يلزمه أن يقوم بالعزل سواء العزل هذا الحقيقي أو حكمي، أو يأمرها بشيء من مما يكون هذا القبيل، فنقول هذا العزل حق المرأة لا يجوز للزوج إلا بإذنها. نعم. وذكر أيضا فائدة ثانية في طاعة المرأة لزوجها، وأن طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبويها، فإذا أمرها زوجها بأمر فإن طاعته مقدمة على طاعة الوالدين، فليس للمرأة أن تخرج عن طاعة زوجها، لا تخرج من منزله إلا بإذنه ولو أمرها أبوها أو أمها، وهذا باتفاق الأئمة. وإذا أراد منها زوجها شيء فمنعها منه الوالدان فليس لها طاعتهما، بل طاعة الزوج مقدمة ما دام ذلك في حدود الشرع، لا أن يأمرها بمعصية. إذا أمرها بمعصية لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وليس للوالدين أن يحملا البنت على معصية الزوج، فهذا من الظلم، هذا ظلم منهما وتعد لحدود الله تبارك وتعالى، بل الواجب منهما أن يأمراها بطاعة الزوج، فإن ذلك طريقها إلى الجنة. هذا يعني ما يمكن ذكره من الفوائد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل الدعاء مشروع للرجل فقط أم للمرأة أيضا؟ هو الوالد في حق الرجل. فقال والله أعلم.